بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكمل الكلام اللي أنا كنت بقوله معاكم يا بنات قبل البث المباشر. أنا ملاحظة إن الكل الفتحة كتير جدا. يا معلمات انتظروا من فضلك, المعلمات ينتظروا ما ينزلوش تحت, المعلمات ما ينتبهوا, لأن البنات بيجوني من عندكم الفتحة غير صحيحة. اللي بتقرأ أعوذ بالله لا, ليه بتقول لا؟ هي اللام يا بنتي رقيقة لكن لا برصا ولا سوادا. وانت بتقرأي بتقولي وتعلمي بناتك كده. أنا بقولك البنات بيقول من أول الاستعادة خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت بتقولي بالله مش بالله, تستعجلين على الكسرة لأن المد بعده كسر. فخلي بالكم انتبهوا من أول الاستعاذة والبسملة بيبان بيظهر إن كانت قراءتك هتبقى صحيحة ولا غير صحيحة. من فضلك كرسي ورا خالص عشان الورق يتلف. نعم نعم, كل أخت جالسة على الكرسي من فضلك ترجع ورا تماما عشان البنات اللي في الحق اللي جالسين على الأرض ينتبهوا معي لو سمحتوا من فضلكم. يبقى وأنا بقرأ يا بنات اقرأوا معايا لأن الأمر ده خطأ مستمر معاكم. يعني البنت من اول ما بتجيلي تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقى في الله مصحف ولا تفضلي لمعلمتك مره ثانيه لحد ما تتقني الماده الذي بعد كسر, الى ان تتقني الماده الذي بعد كسر. يا اما الخطا الثاني اللي بيجي برضه وملازم ليكم حتى كتير من المعلمات بهذا الشكل, وهي بتقرا المدح ولسانها متشنج بالله وتشد نفسها. ليه بتشد نفسها؟ ارخي نفسك, ارخي لسانك يا بنتي. خلي لسانك وانت بتقرأي المد هكذا بالله من الشيطان الرجيم, ما فيهوش أدنى حركة. ليه بتخلي لسانك مقعر أو محدب أو طرفه نازل تحت؟ ليه لما بتيجي تقرأي الفتح خطأ آخر؟ ليه لما تيجي تقرأي مثلا بالله ليه اللام المفتوحة دي بتجيبيها وفكك السفلي نازل عن فكك العلوي؟ أنا قلت لك ما سمي الفتح فتح الفكين, الاثنين قد بعض, ما ينفعش تنزلين للسفلي أكتر. ما ينفعش صوت الصوت الحرف المفتوح بس صوته نازل تحت. لا لا لا لا, قلت لكم ان الحرف المفتوح صوته متصاعد للسماء. لا لو هتيجي تميلي زي بالظبط كلمه قلت لكم مثلتها لكم كلمه الكافرين فيها ثلاث قراءات. لما اقرا بطريقه القراءه اللي انت بتقراي بيها دي بتقولي كاف بال, بتقولي بالكافرين بالكافرين, ده تقرئي الورش, تقرئي الكافرين دي الورش, لكن ما ينفعش تقرأيها لحفص. طب أعمل إيه في الكاف؟ بفتحها فتحة صحيحة, بقول بالكا أو للكافرين. يبقى هقرأ كده, لا ببالغ الكافرين زي بعضك ما بيعمل عشان يبعد عن الإمانة, ولا بنزل في الكاف أقول كافرين. اجلسي من فضلك, اجلسي اجلسي حبيبتي اجلسي حبيبتي. يبقى خلي بالكم من النقاط الهامة دي, النقاط دي يا بنات مهمة جدا في القراءة. يعني وانا بقرا الكلمه المفتوحه بقراها باعتدال, لا ابالغ في تفخيمها ولا ابالغ في رقتها. يعني اللام لما اجي اقراها ما اقراهاش هكذا لا لا, هي ليست لا, هي لا لا لميا لا ليلى. لكن تخيل لو قراتيها باللا اللي انت بتقراي بها دي, لا ما فتحتيش اللام ما فتحتيش اللام, هتقراها كده ليلى ليلى لا لا لا لا لا. يبقى وانا بقرا خليك وقيسي على ذلك كل الحروف. لما بتيجي تقرا البنات اللي عندهم, انا لحظه مهما صلحنا في الاماله او في التقليل القراءه معظمها ما فيش فتحه صحيحه. الفتحه لما بتيجي بتفتح حتى بتفتح من فكها من الامام تقول لا خطا, تفتح الاثنين قد بعض لا لا, اسمع الفتحه من ورا لا لا كا كا ا باء باء تاء تاء سا سا ناء ناء هاء هاء شاء شاء. إن شاء الله مثلا, إن شاء إن شاء الله يا بنتي قوليها لي يا نهى. وانت لأن انت يا بنتي نهى نهى نهى, كل قراءتك يا بنتي لسانك نازل, كل قراءتها لسانها من قدام كده نازل طرف لسانها. لو بتيجي تقرا يبقى لسانها مايل لقدام تقول نا, حتى لو وقفت مثلا على الهاء تقول منها وتروح منزلها لسانها في الفتحه لتحت. لو نزلتي لسانك في الفتحه كده طرف لسانك نازل كده بقى مقعر محدب بتاع كده منها خطا. المشكله فينا يا بنات ان احنا خصصنا بنقف على الحرف المفتوح بنرتاح عليه لما يكون رقيق بنروح عاملين لساننا كده زي مثلا ايه هتقولي اي مثلا وانا اقول ايه مثلا في اي كلمه مفتوح اي كلمه رقيق حرف الاخير رقيق وبعدها فتح ها لا انا بتكلم قفي على فتحه على حرف مفتوح بعده مد عوض حتى ها واحده بس ها احسنتي اندادا انت بتجي زي بعض البنات اللي عندهم اللي هي اللسان اللي بيتحدث نوها عشان انا اسمعك يا نوها انت بيه معايا يا حبيبتي عشان اسمعك واللي قدامك ما توطيش عليكي وانا بقرا اندادا بقرا ان شوفي صورك شايفه قراءتي يا بنتي ان دا دا دا دا دا يا دا دا داود لكن ما بقراهاش ان دا دا وروح جاي على الدال الثانيه مايله فاهمين يا بنات لان الحاله دي مش عند نوها بس ده عند كثيرات منكم تقرا كده تقول ان تقول ان دا دا تقول دا تجي الدال الاخيره تقول دا دا دا زي الاولى ان دا دا هكذا زي ايه تاني مثلا على سبيل المثال يا شيماء هاتيلي كلمه في الاخر ولا وقفنا بمد عوض مثلا ها افواجا اهي انت قافله زورك انت بتعلي صوتك لكن في حقيقه الامر زورك مفعول بصي افوا و انا قافله حذرك تعب احبالي الصوتيه افواجا افواجا افوا و و و مش و ما فتحتيش الواو و جاء و و و خلي صوتك يجري و افوا ابوابه ابوا ايش من الواو ابوا الخطا ابوا و خطا ابواب ايمان هاتيلي كلمه مد عوض او كلمه في الاخر فيها مد لا دي قلنا هاتيلي حاجه تانيه ها ايوه دعاء انتصي اسمي ايوه خلي بالكم شوفي وجعلنا حتى وجعلنا لما هقف على كلمه وجعلنا بعضكم النهارده قراها لي كده واجا بل بعض قراها كده واجا لو تقف على جعلنا قراتها لي هكذا وجعلنا راح شايفين نزلت ازاي واجا الصحيح الصح واجا ليس جعلنا ده تفخيم وسطا وجعلنا وجعلنا نا نا وجعلنا الليل ايه عندك في لباسة با والسا الاثنين لباسة لباسة لو أنا هخطأ في القراءة وهقرأها كالتالي لبا لباسة شو سايفين الصوت مايل ازاي في بعض كثيرات من البنات بيقرأوا بيميلوا الحرف خاصة الأخير تقول لك لباسة وتروح نزل على التانية كده وليه يا عبد قولي حاجة تانية طيب لابسين فيها أحقابا أحسنتي لابسين فيها فيها شو فيها فيها ها مش ليست ها أبدا افتحي لا ولابسين أو لابسين لا مش لا ليست لا لا وسطا لا برسا ولا سوادا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا أحقابا أحقابا ايه تاني يا بنات من الكلمات اللي احنا بنقولها سبحان الله ما انا مش عايز اقول لكم النهارده ها طيب ليها انت بس عشان انت بتقفلي انت كمان ها الا شو بقى كل شيء كل الكلام ده يا بنات كله قفل وهي قالت ايه كويس ان سهام اللي قرات قالت الا لا شوف الصوت الا لا لا لا ابدا ابدا هي الا الاولى الا من اول الا الا لا إلا لا وليست إلا لا إلا الذين. قل هاتيها، هاتي الآية، هاتي الآية اقرأيها. إلا الذي، افتحي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جميل، فتحتي يا رب تمشي على كده إن شاء الله. هاتي لي يا بنتي كده برضه فتحة. يلا يا يحيى، شوفي دي قفلة برضه، ويا دي بقى هي واحدة بتقول يا تعبانة، دي تعبانة مش المد قوي، لكن يا يا يا يا يا المد ما يبقاش فيه هوا أبدا. يا بنتي افتحي وشوفي لسانك فين يا شيماء، شايفة لسانك فين؟ يا من أول، شو أنا بقى من هنا شايفة لسانك، طرف لسانك نازل تحت يا بنتي. يا يا بنتي، يا يا يا يا يا يا، وهاتي الصوت وهاتي يا يحيى، حطي ايديك يدك أمام فاهك، أمام فاهك، أمام فاهك، شايفة؟ وانت بقى ايه اللي حصل؟ خرج عندك ايه؟ هوا كتير جدا، لانك يا بنتي ما بتجيبيش المد، لا الياء في هوا ولا المد في هوا، يا يحيى ولا الياء في هوا، فانت من البدايه بتقولي يا يا ضعيفه، يا يحيى يا يحيى، ايوه يا يحيى، يا يحيى، يا يا برضه في نفس الخطأ، يا بتقولي يا، هي ليست يا، هي يا يا يا بنتي، يا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كده فتحتي كده فتح صحيح. لكن هنقول برضه دكتورة، تفضلي أيوه، هاتي آية فيها عشان أقول أضبط لك المد. لابثين فيها أحقابا. طيب انت خدت ايه مصلحنا؟ احنا عايزين برضو البنات النبهاء دول برضو شاطرين ما شاء الله نباها. يلا مين يقرا لي عنده دعاء؟ اقراي لي يا دعاء. يا هي في ايه دلوقتي؟ عامله ايه؟ قافله. يا يا افتحي يا بنتي حلقك، يا افتحي قدام كده من هنا ومن الداخل، يا يا يا ياسمين يا بنتي، بصي يا يا اللي بتقرأي بيها ياسمين، بتقولي يا ياسمين، يا اسمها فيها يا ايه بنات؟ ياسمين، يا يا مش يا يا، دي الصوت راح قدام مش طالع لفوق، المفروض تكون الفتحه لفوق، يا يا يا، حطي اصبعك كده، يا جوه، لا جوه، ايوه يا أيها الناس عبدوا، الناس عبدوا، رجعي العين رقيقة، يا أيها الناس عبدوا ربكم، عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا هندي درس النهارده، بس انا الامر ده اثر جدا، كل ما اجي اسمع لوحده هاله. اقراي لي تاني حاجه فيها فتح يا بنتي زي النهارده ان، ايوه هي، بصي جزاء وفاقا، هنا الخطا فيها، هي بتقول جزاء اقصى لسانها عامل كده جزاء، وطرف لسانها نازل جزاء، بقى المد مفخم، وفي حقيقة الأمر ما قرأتش الحرف صح، جزاء مش جزاء، زاء زاء زاء زاء زاء، جزاء جزاء وفاقة، واخد بالك يا هدى؟ هي طرف لسانها نازل تحت يا بنتي، وأقصى لسانها مرتفع، جزاء، شوف الصوت جاء كده، جزاء، ارخي لسانك يا بنتي قولي جزاء وفاقة، وفاقة جزاء، من اول الجيم خطا، من اول الجيم خطا، انت ما فتحتيش الجيم اصلا، جاء انا احلل لك الكلمه، جاء اسمعيني، جاء جاء اسمعي هنا، جاء جزاء جزاء جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جزاء، بفتح شيء الخفيفه اللي جوه مفتوح ازاي؟ جزاء، وازاي وسطا لا برص ولا سواد، والجيم وسط لا برص ولا سواد، بفتح الجيم جزاء والهمزه جزاء وفاقا، جزاء وفاقا وفا وقا. ازاي تفتحيها؟ ازاي تقراي الالي كم مره ثانيه؟ اقراي يا هاله، اقراي من الاول يا هاله، من اللي هاله. لا انا قلت جزاء، انا قلت كده، لا انا قلت جزاء او وفاقا، جزاء او وفاقا. اقرايها تاني، مش وفاء. يخلي بالك يا بنات، المد ما دام اللي قبله رقيق كيف يكون مفخم؟ ليه لم يقل وفاء فا؟ لا خطا، وفاقا وفاقا وفاقا، يبقى جزاء. يبقى هنقراها كالتالي، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. اقراها لي جزاء من اول الجيم افتحي، جزاء. لا هي قالت جزاء بقى المادة خطا. شايفين ان احنا حاجه بسيطه جدا مش قادرين نتقنها؟ اوزون المد يا بناتي، اوزنوه وخليكم حساسين في صوته. ما تخليش المد زي ما هي قالت الجازا جا زا اقراي. ايوه صح كده، يلا يا نجله. شيماء، جزاء. لا هي عملت ايه في شيماء؟ فخمت على طول، قالت جزاء جزاء، نفس الخطأ. انتوا مش فاهمين من الكلام اللي بقوله يا بنات؟ ها فتح الفتح الفتح الفتح جاء زاء جزاء قوليها جزاء. ايوه جزاء أو وفاقا. احسنتي، يلا هاتي اي مريم. طب هاتي في برضه في الفتح، والله طب هاتي فتح والله. طب يلا هاتيني في مريم، عملت ايه النهارده؟ ورفعناه مكانا، ورفعنا نا نا مش نا نا، ورفعنا نا مش نا نا، ورفعنا مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. حد يقرا لي ورفعناه مكانا عليا؟ ورفعناه مكانا عليا، يلا يلا ورفعناه مكانا، ورفعناه ورفعناه مكانا عليا عليا عليا. خلي صوتك فوق كده، يلا يا هبه. ورفعناه مش نا نا نا، ورفعناه مكانا، ورفعناه مكانا، شو الوسط وسط مكانا عليا، ورفعناه مكانا مش ما ما ما ما مكانا ماكا ماكا ابا يا هبه، مش ما كا كا كا تقولي كا كا فيها شمال، مكانا عليا مكانا مكانا صح عليا. يبقى لما تيجي تقرا حطي ايدك كده علشان تفتحي صح يا بنتي. طيب يا بنات، ايه تاني من قولي لي يا هيا؟ هذا سوره ايه؟ طه طه، شو انا بقول؟ بقول طا طا ها. البعض لما يقرا يقول طه طه. لا لا يا حبايبي، انا بقول لكم لو انت بتقراي الحفصه تقراي طه كده ازاي؟ اقراي لها كده، الخطا فين؟ طه. ايوه ها طا طا طا في اطباع طه طه ها. الثانيه بقى اللي فيها اماله ها بالفاء الاماله، مش دي اللي بقول لكم عليها دلوقتي. احنا بنخلينا ازاي نظبط الفتح، لان احنا مشكلتنا اللي أنا النهاردة كنت أعاني منها الفتح غير صحيح، الفتح غير صحيح، يا مفخم يا شدة رقة يا شدة تفخيم. ما فيش حاجة يعني. اللي بيقرأ الحرف الرقيق باعتداله أو بالمد بالمعتدل قليل. نيفين أحسنتي. حدائق وأعناب، مش أعناب، أعناب. طيب يلا، لا اللي ورا خالص، هي عارفة نفسها. تفضلي، لا اللي وراكي، يلا يا بنتي. هي عارفة نفسها تقعد، هي عشان كده أنا جايباها، هي علشان كده لما أنا مشاورت عليها هي قاعدة تقول شمال يمين، هي عارفة نفسها يا بنتي، والله عارفة نفسها. يلا يا بنتي، انت قلتي يا وكأني لا دي ولا دي، الاثنين غلط. التالتة صح. هو ليه يا بنات احنا دايما لما نيجي نقرأ الأولى خطأ والتانية خطأ والتالتة تبقى صح؟ طيب ماشي. يا طب انا عايزه برضو حاجه تنتهي بحرف رقيق وبعده مد. سحر، حرف رقيق وبعده مد. قولوا امنا، دي مش في حرف رقيق وبعده مد. يلا طيب، امنا، كلمه امنا ازاي نقراها؟ امنا. ابدا، انت اخطات في الاثنين، قلتي ا قلتي ا ا، المد بقى مفخم. آمنا، فبرضو الثاني المد مفخم، هي وسطا لا برص ولا سواد، هي آمنا وسط. آمنا آمنا، وليست آ وليست آ، خلي بالك من النقطة دي يا بنات، ليست آ آ، المد بقى آ خطأ، هي وسط، هي آ ما مفتوحة. آمنا، افتحي قليلي الفتحة. آمنا آمنا، دي قولي تاني اللي قدامها، يلا انت قوليها يا حبيبتي. ايوه نفس الخطأ يا بنات، الله يرضى عليك. ليه بتخلوا الحرف المفخم الحرف الرقيق؟ لما تقول، لما بتيجي تقولي مثلا واحد اسمه، او واحده اسمها امل او امال، بتقولها يا امال يا صعب يا بنات، صعب. امن، هنقول امنا امنا، وليس يا بنتي وسطا. امنا صح كده. امال انت قولي لي بقى، قولي حاجه. التائبون، التائبون، التائبون، وانا بقرا ها. احسنتي يا امال، احسنتي يا امال، كل الحروف اللي قرأتها في قول ربي التائبون، أنت قالت التاء، التاء وليس التاء، ما قالتش التاء، التائبون، وقالت العابدون، قالت العاء وليس العاء، ما قالتش السائحون، ما قالتش السا، قالت السائحون. فالمشكلة يا بناتي إني يا معلماتي، يا معلماتي يا بنات، الله يرضى عليكم، البنت بتيجي وهي ممكن تكون ختمة وما زال عندها الخطأ ده ملازم بيها، فخلي بالك من النقطة. تفضل. ربنا، افتح النون اكتر، افتح النون اكتر. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا. لا فاكتبنا، لا فاكتبنا، فاكتبنا، فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشا ما تفتحي، وليست الشاهدين، الشاهدين، الشاهدين، ايوه ايمان ايمان لا هاتي من الاول تاني يا ايمان وفتحه واء نفس الفتحه اللي بقولك ضعيفه الفتحه صغيره واذ اتينا موسى واذ اتينا موسى افتح المفتوح الفتحه يا بنات الفتحه عند كثيرات جدا مقفوله واذ اتينا بفتحه صغيره واذ اتينا موسى وليست واي واذ و و و و و و فتحه و واذ اتينا مش اتينا موسى موسى وليست موسى سا سا وليها مرة ثانية وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقة طيب حد يقرأ جزاكم الله خير قرأي لي يا بنتي أيوة هتجي بالفتح أحسنتي أمر الله فلا تستعجلوا ممتازة أتى أمر الله فلا هي بين الفتح في أتى وفتحة في أمر أمر الله لفظ الجلالة قرأتها صح مية مية أتى أمر الله فلا مش فلا فلا فلا تستعجل اقرأي نفس الآية اللي قرأتها زميلتك أيوة أيوة حضرتك اتفضلي لسانك ليه لسانك نزل تحت كده ليه طرف لسانك وانت بتمدي المد بيبقى متشنك اتى بتبقي شد على نفسك ليه اتى اتى بيسر شديد اتى امر الله صح ده صح امر روم فخم امر الله فلا تستعجلوا احسنتي طب اللي بعدك اللي بعد كده في النحل ايوه اللي ورا ايوه يلا يا بنتي آمن الرسول آمن الرسول اقرأي كده آمن الرسول خلي بالك بالك من الرسول الرسول سوسو السين رقيقة الرسول بما أنزل إليه من ربه طيب آمن الرسول بما آمن من أول الفتحة آمن الرسول بما أنزل إليه يبقى خلي بالكم فتحات فهمنا النقطة دي يا بنات اللي احنا هنعيد ونزي فاطمة ما قلتليش حاجة فاطمة آخا نختم بيك عشان ندخل على الدرس بتاعنا لا انت عاملة كده يا صوتك يا فاطمة معمول كده زورك معمول كده مفيش فتحة رأى كده أي خلوا يا بنات وانت بتقرأي الفتحة كأن في زاوية قائمة زاوية قائمة آمنة زاوية قائمة انت ليه بتيجي عندك التقليل لان الزاوية وانت بتقرأي الفتحة زاوية كده حادة او ليست قائمة احنا بنقرأها آمنة آمنة انت بتقفليها كده شو تقولي آمنة زي ما فاطمة قرأت كده خطأ يلا آمنة بارك الله فيك يعني احنا كل مره كده هناخد كده امتحان بسيط في الفتح لحد ما امتحان بسيط في الفتح اول ما نبتدي الدرس عشان نشوف احنا اتقننا الفتح ولا لا لان ده مهم جدا يا بنات احنا ناخد كتير منكم بياخد قراءات وعشان تاخدي قراءات وتعملي خلط في القراءات ده غير صحيح المفروض تفهمي يعني ايه الفتح يعني ايه التقليل يعني ايه الاماله بقى عندكم ما شاء الله علم كتير منكم حافظ الشاطبيه وعارف باب الفتح والتقليل والاماله ما ينفعش ان انا اخلط بين الفتح والتقليل والاماله وانا بقى عندي علم او عندك علم يعني ايه فتح ويعني ايه تقليل وعندي ايه اماله اما تيجي البنت تقول اصل هي بعض الناس دلوقتي تقول لك ايه مش عارف ايه الاماله اللي طلعت لنا جديده دي لا هي قديمه هي قديمه جدا لان هي ده باب في الشاطبيه ده باب في الشاطبيه بنتعلمه او بنقراه بنحفظه علشان كده احنا بنتمنى بنقول يا رب علمنا القران يا رب ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا يا رب اجعلنا بالقران القران مع السفر الكرام البرره ولذلك حبوا القران يا بناتي اسالوا ربي ان يرزقكم حب القران والله لو احببنا القران لحبيتي ازاي تتقني قراءتك، والله لاحببتي ازاي تجلسي تتعلمين، والله لاحببتي ازاي تجلسي تتعلمين. تعرفه ليه لسه انت مش عارفه تقبلي على القران؟ لان هقول لك ليه مش عارفه تقبلي على القران، لان اعرض القران على قلبك. اذا كنت بتحب القران انت بتحب ربي كده، ولو سبحان الله احببتم ربكم ما شبعتم من ايه؟ من القران ابدا. لو حبيتي الله، لكن انت لسه ليه مش عارفه تحبي القران؟ لسه ليه مش عارفه تقعدي مجلس تعلمي او تبقي زهقانه وانت بتعلمي، او انت حتى بتعلمي مش عايزه توجعي قلبك ولا تتعبي نفسك ان تتعيدي للبنت مره واثنين وثلاثه عشان تتقنين الحرف؟ لسه ما امتلأش القلب محبه القران. ولذلك ادعو لي ولكم ان يملا قلوبكم وقلبي محبه للقران، محبه لله عز وجل، عشان لما تجلسي المجلس تعلمي بحقه. واسال ربي ان يرزقني واياكم الاخلاص في التعليم وفي التعلم، واسال ربي ان اللي هو ده النقطه، هو ده المحك يا بناتي، ان ربنا يرزقني واياكم الاخلاص في المجلس ده، يرزقنا جميعا. وانت جالسه في مجلسك اوعي تنسي، اياكي تنسي ان النقطه البسيطه اللي انت جالسه فيها دي هي لا تشهد لك يوم القيامة. يا ليكي يا عليكي، اوعي تنسي الجلسة دي هي لا تشهد لك، يا ليكي يا او عليكي. فلما تجلسي المجلس ده اجلسي بإخلاص، وما تزعليش انك تغلطي، وما تزعليش ان يطول تعلمك، وما تزعليش يا معلمة ان انت تعيدي وتزيدي في تعليم البنت، كله في موازينك وكله في موازين البنت. وانت يا طالبة يا متعلمة ما تزعليش ان معلمتك بتصلح لك، بالعكس المعلمه اللي بتقول لك يلا اقرئي اقرئي اقرئي كده ما اسهل على فكره، ما اسهل من البنت تقعد قدامك وتقولها انت ممتازه ما شاء الله خلصتي. لكن هتيجي بعد كده وانت بتقولي تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهتقولي ان انت ما اتقنتيش وما جاهدتيش، لا المعلمه جاهدت ولا الطالبه جاهدت. فاللهم ارزقني واياكم الاخلاص في هذا المجلس، وارزق كل بناتي المعلمات الاخلاص في جلستهم في التعليم، وارزق كل بناتي الاخلاص في مجلسهم للتعلم، علشان لما نقف يوم القيامة ونقول يا ربي جلسنا مجلس والله يا ربي أخلصنا فيه إننا نتعلمه، نبقى بحق صادقين ما نبقاش بنقول كلام الصح. وانت جالسة مجلس لكن انت لا بتعلمي ولا بتعملي ويلا بتخلصي وخلصنا. فيا بناتي اجتهدي، يعني أنا عارفة الأمر يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى مجهود ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى مثابرة. ولا تنسي قول ربي يا يحيى كل الكتاب يقول. نرجع بقى لدرس اليوم اللي احنا قلنا المفروض نبتدي بيه، اللي هو ما زلنا في صور اخفاء النون الساكنه والتنوين. احنا بنغلط فيها، بنغلط اننا نقرا مثلا، احنا وقفنا في الاسبوع الماضي عند قدنا بعض الاحرف واليوم نتم بعض الاحرف. اليوم النون الساكنه اللي بعدها تنوين بعدها دال، ازاي اقرا غنه الاخفاء النون الساكنه التي بعدها دال؟ انا قلت وانا بقرا الغنه في الاخفاء هعمل ايه؟ الخطوات اللي انا هعملها ايه؟ الخطوات اللي انا هعملها انت يا حبيبتي بسرعه بقى انزله على المصدر بتاع الحرف. ده انت كان واحده ختمه، نعم انت ختمه، يبقى هنحط لساننا كده نضع لساني بالقرب، هقول كده هنصل بالقرب الى حرف النون اللي هو مخرج النون، ثم حرك الى الحرف الذي يليه مع وجود الغنه. والغنه لما اقرا كده زي ما هي قالت كده، يبقى انا وانا بقول دلوقتي بقرا النون اللي بعدها دال، واراهي نقاط وانا بقرا الغنه غنه الاخفاء. اراي ايه بناتي؟ ان المخرج من المكان ان اللسان ما يكونش بعيد عن حرف الايه، يعني انا دلوقتي النون بعدها دال، تخيلي مثلا ضيق، بقول للبنت ضيقي المخرج، يعني ايه؟ البنت بتقرا لي تقول ايه؟ من دو من، سامعين صوتي؟ بتقول من دون الله كده صح؟ لا، عملت ايه خطا في دي؟ وسعت، بعدت لسانها، وسعت يعني انا بعدت لسانها جدا عن حرف عن المخرج النون، لا خلي طرف لسانك قريب وما تخليش لسانك من لسانك تحت. ليه لسانك تحت؟ ليه بتقولي من كان فيها ياء؟ من هي عندي النون، يعني وانا بقرا بقول من دون الله وليست من، صوتها غلط، صوتها خطا، لان انت كانك بتحطي فيها من من من. ليه الياء هنا؟ هي نون بعدها دال، نون بعدها دال، يعني المخرج هيبقى لا يوصل للنون، هيخرج على طول على بعد كده على الدال، ويدي الزمن بتاعنا اللي هو الحركتين مع وجود الغنة لأنها بطلع صوتها بيطلع الصوت صوتها من خلشوم وسوية الحرف الآخر. يعني بقول لك إيه من من من من دون الله من دون الله طلعي عند النون طلعي عند النون فين النون يا بناتي فين النون يعني فوق ولا تحت فوق طب ليه انت بتقولي مين دون الله ليه بتنزلي صوتك تحت عشان حاجه الكسر لان انت اتاثرتي بكسر الميم فما زلت بتكسري مع وجود الغنه خطا اللي بتقول مين دون الله خطا اطلعي من النون اللي هي فوق اهي شايفه مكانها الى حرف الدال مع وجود الغنه الحرف الحركتين يبقى من كانك هتقولي من بس ما بتجيبيش صوت النون من دون الله من دون الله طيب هتولي امثله في القران انون بعدها دال ونقرا من عند الله من عند الله طيب طيب مين يقرا هذه صحيح عشان اسمع صوت الغنه اقراي لنا من عين من عين انت قلتيها من عين هي نون بعدها عين فيها افاق ولا فيها ازهار طب فين الازهار يا بنتي اشوف الفرق بين من عند من عند الله من عند الله وليست من عند بيقولوا اخفاء والاخفاء نون بعدها عين احرف الحرف يبقى فيها ايه ازهار ثم النون بعد الذال ده يبقى فيها اخفاء صوت الاخفاء بقى صوت الغنه في الاخفاء كيف تقرا من عين هاتي بعد ما تجيبي النون المزهره هاتي عين من مخرجها من عين وما توطيش صوت الغنه يا بناتي لان كتير فيكم لما بيجي يجيب الغنه بيروح موطي صوته يقول من عين وراح موطي صوته ازاي نقرا يا شيماء من عين بالله من عين بالله في حاجه خطا في حاجه خطا ايه هي يا بناتي ده شوفوها ايه هي يا بناتي يا صاحبتك ايه عندها ايه يا بنتي يلا ما لحدش اسمعيها انت فين معانا يلا قولي تاني مين عندي لا خطا عملت ايه بنات عامله ايه في الغنه الصوت في بطها حد من العين لا هي عامله رفع لسانها ورا بتقول من عين رفع لسانها فعامله غنه خطا وعامله غنه مفخمه يا بنتي يا غنة النون اللي بعدها ده المفخمة دي من أخطاء الغنة بعدها حرف رقيق كيف تقرأ؟ من عند الله ليه عملتي عين؟ ليه طلعت السالس؟ ليه طلعت ليه عملتي كده يا بنتي؟ هي أنا قلت لك لسانك فوقها من عين ثبتيه كده من عند الله من عند الله أيوه وارفعي صوتك على الغنة عين عين عين عند الله عند الله رأي نفسنا من عند الله في أخطاء في الحرف خلي بالك مش عين أيوة من عند الله بسيطة بتقولي من عند الله بسيطة جدا ما فيهاش تكلف قوليها يا بنتي اللي وراكي ندى أحسنتي اللي وراها لا انت موسعه المخرج انت وسعت قلتي عين عين عيمه لا قربي لسانك شويه من النون عين عين عين عين كانها نون انا سمعت لكم انا عايز اسمع لكم انا هسمع لكم الشريط وبعدين اسمع وبعدين نطبق من دون من دون من دون يفعل ذلك فليس من الله في شيء شايفين هو بيقرأ من دون بيقرأها زي يقول من دون الله من كأنها النون كأنها هي ليست نون لكن يعني عشان يقول لك مخرجه عنده قريب من النون يقول من دون الله من مش وليست من انت بتوسعي المخرج ده الخطأ اللي بقول عليه قولي تاني من لا من دون طيب وخلي بك لا لا وسط طيب مين تاني يقرأها لي يا بنات زي ما قرأ الشيخ الفصلي كده؟ حد من أهل لل... ها؟ طب اقرأيها. طيب أحسنتي. نهى نهى يلا. من لا هاتيها تانية نهى. من من من من تجيبي عند النون كده وبعدين تروح تطلع صوت، يعني جيبي صويت للنون وبعدين بعد كده جيبي صوت الغنة. يبقى من دون الله يا بنتي، مش من من من. حد ما قرأش، حد ما قرأش يا بنتي اقرأ لي ما شاء الله عليكم. يلا تفضلي. لا انت ايوه انت ايوه انت. هاتي الغنة، أنا بقول لك صويت عند النون وصوت عند الغنة كبير عند الغنة. من وتروح نطلع لفوق صوت الغنة. من دون الله شيماء. أبدا أبدا أبدا، أنا صوتك مالوش دعوة بصوت البقاء مرفوع. هي أنت وسعتي المخرج يا بنتي، برضو قلتي من من، هي ليست من، هي من دون. مش انتوا سمعتوها؟ هسمعها لكم تاني، اسمعوها وطبقوها. انا نفسي يا بنات لما تيجي تمسكوا الشريط فصصوا السماع، ما تسمعيش كده الا وانت وانت بتسمعي خليكي دقيقه في السماع. ازاي تقولي من دون الله؟ من دون الله، من دون من من من دون الله. لا افتح الباب. من دون الله يلا بلاش. طب اللي بعدها لا من يا بنات، من كانها من كانها من، صوت النون فين؟ من دون. هسمعها لكم تاني عشان تطبقوها، اسمعوها تاني عشان تقولوا من دون من دون من دون، وليست من. ما تطلعيش صوتك فوق الا في الغنه فقط. اسمعوها، اسمع الصوت. شايفة مين دون ازاي؟ أقرب للنون وبسيطة بسيطة جدا بسيطة. هتفضلي. ايه؟ علي صوتك يا إيمان. ومن دوني. أحسنتي. هي قالت ومن دونهما، ومن دونهما جنتي، مش ومن ومن خطأ، ومن دونهما جنتي. طيب مين يقرأ لي تاني؟ ها؟ قولي هذا. لا ابدا، تقولي من، انت بتعملي نبره على الغنه، الغنه ليست نبره. اول ما نقرا الغنه بالنطه دي ومن دي خطا، الغنه ليست نبره. فاطمه قوليها كده، ومن دوني من دون الله. يا بنات اسمعوا، خليكم دقيقين في السماع. هو ما قالش من، هو قال من من من من. سهله من من دون الله سهله. أيوة اللي ورا. حد يقرأ لي من هنا؟ رشا انت صوتك كله حتى في الغنة نازل تحت، الجزء الصوت اللي فوق ده مش موجود. أيوة عرفت الخطأ عندي في الغنة ايه يا رشا؟ ان انت بتجيبي كله الصوت عند النون، ما بتطلعيش في الخشوب حاجة أبدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. برضه بس خليك من القناة مش أن في الفاء. أن أندادا أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من من من دون الله أندادا، من دون الله أندادا، وليست من لا أبدا، من دون الله أندادا. اسمعوا كده الشيخ الحسن وهو بيقرأ وكأسا دهاقا يا بناتي، اسمعوا كده ازاي بيقرأ الغنة دي صوتها. وكأسا برضو نفس الصوت بسيط. وكأسا كأسا دهاقا، وكأسا دهاقا، وكأ شوفي وا فتحه وا كا فتحه كا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا عايزه ما هي تاب اقرئي لي وكأسا دهاقا احسنتي وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا حد يقرأني برضو من قدامي بقى حاجة نجات اقرأيها لي وكأسا دهاقا طيب حد من اللي ورا خالص ايوة وكأسا دهاقا حاجة عواطف الورا وكأسا دهاقا احسنتي ايمان وكا افتح الكاف يا ايمان وكا وكا وكا شوفي وكا الهمزه حرف انفجاري وقته شديد مقطوع صوته وبعدين بعد كده مش ما بسكتش عليه لكن مقطع صوته لانه شديد وكا سندهاقا وكا سندهاقا كفايه قولي لي يا حبيبتي افتحي يا بنتي المفتوح حبيبتي افتحي يا كفاية و ك سن وافتحي السين انت ما بتفتحيش المفتوح لا احسنتي و ك و ك و ك و ك سن دي ها بفتح الهاء دي بكسر الدال بفتح الهاء دي ها ق وكأسًا دهاقا وكأسًا دهاقا هات مخرج الدال وكأسًا دي بعدين بجيب الغنة هات الدال وكأسًا دهاقا وكأسًا دهاقا يعني بعد الغنة يا بناتي لازم تجيبوا المخرج الحرف اللي يليه ما تقوليش وكأسًا دهاقا الدال دي شديدة ديها وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا أحسن حاجة أمينة بها لأولي لي من دون الله أو كأسا دهاقا لا وكأسا قدام وكأسا الغنة هناك ما توطيصت الغنة ما توطيصت ما كأسا وتريحك ما تريحيش على الغنة لا انت افخمت الهاء دي هاقه قلت دي هاقه دي ها دي ها ق دي ها ق دي ها ق دي دي دي شديده يا بنات دي افصل بين الدال والهاء والقاف دي ها ق دي ها ق طيب تعالوا نقرا نسمع صوته وهو بيقرا عن طبق عن عن طبق عن عن طبق اسمع نسمع منه قلنا مفخمة لا تركبن طبقا عن طبق عن طبق ازاي نقراها مع بعضنا لا تركبن طبقا عن طبق لا فخم الغنة اكتر عن طبق ارفع الغنة الصوت الغنة الفوق تف عن طبق عن طبق عن طيب كشجرة شجرة طيبة زي نقرأها ويقرأها زي نقرأها مثله كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة طيب نقولها كلمة الزاي النون التي يأتي بعدها زاي زي بنقرأ المنزلون سنقرأ نسمع الشريط الأول أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون شايفين غنة جميلة يا زبان المنزلون المن مش الم المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إزاي نقرأ الآية دي؟ أأنتم أنزلتموه يقرأني منفردة. يعني تفضلي. لا مش أأن، أأنتم، أأنتم، أأنتم. لا لا لا خطأ خطأ. أنت تقولي أأن، بترفع لسانك من وراء كأنها غنة مفخمة، هي غنة رقيقة. ليه ليه بتفخميها؟ أأنتم برقة كده. نفس الخطأ، مش أن، أن قدام، قدام صوت قدام. حد يقرأها لي يا بنات، تفضلي اقرأها لي يا بنتي. أيوة أنت ما. لا ارفع صوتك وهتي قوي. بس انت عندك حروف فيها هواء. شوفي وانا بقرا المد يا بناتي، يعني زي اختكم مره قرأ كده ان من اول الهمزه فيه هواء. شوفي حطي ايدك بتقولي خطا. هاتي الهمزه من مخرجها قوتها. انتم هاتيها قويه. يلا قوليها تاني بقوه. أم نحن المنزلون. أحسنتي، ولو عليتي صوتك أكتر هتيجي أجمل وأكتر. مروة، مش مروة اللي هناك دي برضو؟ طيب يلا يا مروة. يا مروة. يا بناتي كده. أنتم. أنتم. افصلي بين الهمزة والهمزة. أنتم. اقرأها لي، ادوها فرصة تقرأ. أيوة، وعلي صوتك، علي صوتك على الهمزات، علي صوتك. أحسنت. أم نحن المن رجعي بقى المن، رجعي شوية بعد المين المضمومة، ما تقولش المن. اقرأيها لي يا بنتي. أيوة. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بارك الله فيك. طب نفسا زكية زي ناخدها بقى، اسمعوا برضو ازاي مع التنوين. انطلقا حتى زي نفسا قتلت نفسا ذكية تغي نفس لقد جئت شيئا نقرأ. زي نقرأها يا بناتي، نفسا ذكية زي نقرأها. اقرأوا معايا نفس الآية اللي قرأها الشيخ القصر. وشوف الياء يا بناتي فيها ايه مشدده، ما تقوليش زاكيه ولسانك زاكي ولسانك مفروض كده. زاكيه فيها رخاوه كمان في الياء، واضغطي هاتي مخرج الياء صحيح، وعندك اتنين ياء، ياء مشدده. يبقى بنقراها نفسا نف نف، هاتي مخرج الفاء. نفسا زاكيه بغير نفس، بغير، خلي بالك من الراء الرقيق. طب الفاء كلمة أنفسكم دي كتير جدا فينا بيخطأ فيها، لأنه بيقولها أنفسكم. خطأ خطأ خطأ، كأنها كلها من الخشوب. أن يقولك أن ويلي بس على أخر. تعالي نسمعها ونقولها معا. ولا جناح عليكم دي البنت اللي عايزة تظبط قراءتها. ما عرضتم به من خطبة أو أكمنتم في أنفسكم. أن زي قرأ كلمة أنفسكم أن يطلع عندي النون بعد يطلع صوت الخيشوم أنفسكم. أنا عايزة البنت اللي في الآخر دي اللي حاطة إيدها على خدها هناك. أيوة أنت يلا يا بنتي اقرأي لي قول كلمة أنفسكم معلي صوتك عشان صح. ما تخافيش يا بنتي اقرأي يا حبيبتي هتتخبط في المدار. لا اقعدي انا سامعك وانت قاعده اقعدي يا حبيبتي ما توقفيش بس قولي كده ايه قوليها بقى ما شاء الله اخواتي الله بيتي جميله جدا بس كده يعني ان شاء الله المره القادمه باذن الله هسمع لك الجزء اللي انت حفظتيه باذن الله ان شاء الله. ازاي نقرا الايه دي مع بعضنا يا بناتي أنفسي بعد المخ بعد الغنة هتي مخرج الفاء عشان ضعيف هيضيع منك لأن الفاء ضعيفة جدا جيبي بعد الغنة بيني مخرج الفاء أنفسكم أنفسكم. طيب بعد كده تبعا هنقرأ الآية نسمع كده تنوين بعد فاء تنوين بعد فاء وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا شايفين الغنة طويلة عنده إزاي؟ كنا مش كنا بيقولها من أول إنا كنا لكم كده تابعا فهل تابعا فهل إزاي نقرأ هذه الآية كما قرأ الشيخ حسن إنا كنا لكم تابعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. طيب يا بناتي وطبعا الوقت كده اعتقد انتهى وخلصنا دلوقتي احنا لسه في احرف تانية ان شاء الله لسه ما كملناش صوت الاحرف التانية هنظل كده واحنا قاعدين نراجع مع بعضنا من الاسبوع القادم ان شاء الله احرف الاخفاء لان مشكلتنا اننا برضو من ضمن اخطاء التلاوة اننا مشكلتنا في قراءة الغنة غير صحيحة فأسأل بأن يزدنا علما جميعا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار ونحن بذلك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن المفصل الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين جزاك الله خيرا كثيرا وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزيدني وزدكم علما وأن يلحقنا بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.